ما هو الذي أخذناهم عند من؟ ها؟ المعرفة وأقسامها. نعم، أخذنا المعرفة وأقسامها، وكلما الإخوان ذكر المعرفة والنكرة بعد النعت، فإنه قدم في النعت أنه يتبع من عطره التعريف والتنكير. كم المعرفة؟ نعم، خمسة. أولها الضمير ويقال له المضمر، الثاني العلم، الثالث الاسم المبهم، الرابع الاسم الذي فيه الألف واللام، والخامس ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وأعرف هذه المعارف بعد نفس الجلالة ماذا يا إخوان؟ الضمير، الضمير لأنه يدل على متكلم، يقول أنا، أنا قمت، أنا ماذا؟ قمت. أما العلم تقول جاء زيد، قد لا أعرف زيد هذا. فالضمير هو أعرف المعارف، لأنه يدل على المتكلم أو المخاطب الذي ماذا؟ أمامك، أو الغائب ماذا يا إخوان؟ المعروف بينك وبين المتكلم. على كل ان الضمير هو اعرف المعارف بعد لفظ الجلاله، ثم بعده العلم، والضمير هو ما دل على متكلم او مخاطب او غائب. قد تقدم معنا ما يكون في باب الفاعل واو المبتدا ماذا والخبر. تقدم معنا في باب الفاعل انه ينقسم الى متصل ومنفصل. متصل ماذا؟ ومنفصل، وكل منهما 12 ضميرا، اثنان هي المتكلم، وخمسه هي المخاطب، وخمسه ماذا؟ الغائب، باختلاف الاحوال من الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيث. والعلم ما يدل على معين بدون احتياج الى قرين التكلم او خطاب او غيرهما. فاذا قلت جاء زيد يفهم منه المراد من الاخوان بدون تكلم ولا خطاب ولا غيبه. جاء زيد معروف من هو زيد، بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب. والاسم يفهم نوعان، اسم الاشاره والاسم الموصول، وكلاهما مبني، كلاهما الإخوة مبني. والعلم مبني أو معرب؟ العلم نعم معرب، لا، منه ما هو مبني ومنه ما هو معرب. منه ما هو مبني وهو الأكثر، الماذا؟ المعرب أكثر من المبني. ومنه ما الإخوة ما هو مبني، مثل سيبويه، سيبويه علم، هكذا سيبوي وحداني وقطاني أعلام وهي مبنية. والمعرب مثل من؟ مثل زيد وعم ومحمد وصالح وقاسم إلى آخره. الغالب على الأعلام ماذا يا إخوان؟ الإعراب. قد تأتي ماذا؟ مبنية. أسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها مبنية، كلها مفردها ومثناها ومجموعها، مذكرها ومؤنثها، كلها من الإخوان مبنية. حتى المثنى تقول مبني على الألف في حالة الإعراب، تقول ماذا؟ مبني على الألف في محل رفع. مثلا جاء هذان، جاء فعل ماض وهذان فاعل، مبني على الألف في محل رفع فاعل. ورأيت هذين مفعول به مبني على الياء في محل نصب، وهكذا مررت بهذين مبني على الياء في محل جر. هذا هو الصحيح، هذا من الإخوان هو الصحيح في مثنى الإشارة ومثنى الموصول، أنهما مبنيان، أنهما مبنيان. وبعض النحويين يقول ما الإقوال بإعرابهما، يقول الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى، كلها مبنية ما عدا الإقوال المثنى. لكن الصحيح أن الكل مبني، أن الكل الإقوال مبني، لأن علة البناء موجودة في الجميع. العلة التي سبيها بني الموصول والإشارة موجودة في الكل المفرد والمثنى والجمع. الأخ يقول ما هو الأعرف من الضمير؟ المتكلم أعرفها، ثم المخاطب، ثم ماذا يا إخوان؟ غاية. والإشارة أخذنا أنت يقول أنها قد تكون حسية، قد تكون ماذا؟ معنوية. فالحسية ماذا يا إخوان؟ باليد أو غيرها، تقول هذا جدار، هذا ماذا يا إخوان؟ فالإشارة حسية والمشار إليه ماذا؟ محسوس. والإشارة إليه ماذا يا إخوان؟ محسوس، بمعنى أنه يرى ويلمس. يرى ماذا يا إخوان؟ ويلمس. والإشارة المعنوية تكون بالشيء المعنوي الذي لا يرى ولا ماذا يا إخوان؟ ولا يلمس، ولا يلمس. فمثلا يا إخوان هذا الهواء بارد، أو هذا الجو طيب، أو هذا ماذا يا إخوان العقل ماذا كبير مثلا، أو فهمه طيب إلى آخره. الأشياء ماذا يا إخوان المعنوية، الأشياء المعنوية. عند أن نقول يا إخوان العلم نور، هذا العلم نور، إذا قلنا هذا العلم نور، أي علم؟ ما هو شيء أمامك أنت تقول هذا العلم؟ شيء معنوي، شيء ماذا يا إخوان؟ معنوي. أو هذا الشم طيب، إذا كان فيه شم طيب مثلا تقول هذا الشم طيب. الشم يا إخوان شيء معنوي، ما هو محسوس، الشم معنوي. الشم يا إخوان غير طيب، الشم ماذا؟ غير الطيب. فيقول قال الطيب هذا محسوس. الآن عند أن تشم هذا الشم الذي يصدر ماذا يقول من الأنف يكون ماذا؟ شيء معنوي. مثل السمع، السمع يا أخوان السمع غير الجارحة، السمع ماذا؟ غير الأذن. الأذن هذه يحصل بها السمع، يحصل بها ماذا؟ السمع. تفهم هذا؟ شيء معنوي. وهكذا الرؤية، الرؤية معنوية، والرؤية غير الجارحة وغير الشيء ماذا يا إخوان المرئي. هذا بس ماذا يا إخوان معرفة الأشياء المعنوية التي قد تظن أنها أشياء ماذا يا إخوان حسية. لا مفهوم يا إخوان. العين، العين الجارحة محسوسة أو معنوية؟ يا إخوان العين الجارحة محسوسة، العين الجارحة محسوسة. والشيء المرئي محسوس، لكن الرؤية، رؤية الشيء تكون ماذا يا إخوان معنوية، رؤية الشيء معنوية. والله أعلم. وعلى كل ماذا يا إخوان الإشارة قد تكون لشيء محسوس، قد تكون ماذا لشيء غير محسوس. طيب قال رحمه الله: وأما الاسم الموصول، هذا النوع كم يا إخوان؟ النوع الثالث. الاسم المبهم وهو نوعان، اسم الإشارة والاسم الموصول. قال: وأما الاسم الموصول فهو ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة تسمى صلة، وتكون مستمرة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا. الاسم الموصول قال ما يدل على معين، ما يدل ماذا يقول على معين، دلالته على معين تكون بواسطة ماذا؟ غيره التي هي الصلة، ما يدل على معين بواسطة ماذا؟ جملة أو شبه جملة تسمى صلة الموصول، يعني يأتي بعد الموصول جملة اسمية أو فعلية أو شبه جملة. يعرف الموصول بهذه الصلة، الموصول والصلة فالكلمة والإخوان والواحدة، فالموصول من المعارف لكن لا يعرف إلا بصلته، لا يعرف إلا بصلته. فإذا قلنا جاء الذي، جاء الذي، هل عرفنا الذي ولا ما عرفنا؟ ما عرفنا وحده ما عرفنا، ولكن ماذا يقول بصلته؟ الشيء الذي يذكر بعده، الشيء الذي يذكر بعد هذا إما جملة أو شبه جملة. قد تقدم معنا في باب الخبر ماذا يا إخوان تعريف الجملة وتعريف ماذا شبه الجملة. الجملة إما اسمية وإما فعلية، وشبه الجملة ظرف أو جار ومجرور. فإذا قلنا جاء الذي زارنا أمس، عرفنا ولا ما عرفنا؟ عرفنا، يعني شخص زارك أمس، فأقول لك أنا جاء الذي زارنا أمس، فتعرفه مباشرة، تعرفه مباشرة بالصلة. هذا معنى إخوان ما يدل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده البتة، أي مباشرة، ما يفصل بينهما بفاصل، وتسمى صلة. هذه الجملة أو شبهها التي تذكر بعد الموصول سمى ماذا يا إخوان؟ صلة الموصول، سمى صلة الموصول. وتكون مشتملة على ضمير يطابق الموصول ويسمى عائدا، يعني هذه الجملة لابد أن تحمل ماذا يا إخوان؟ ضميرا، تحمل ضميرا يعود على الموصول حتى تربط الصلة بماذا؟ بالموصول، تربط الصلة بالموصول. فمثلا جاء الذي قام، جاء الذي ماذا يا إخوان؟ قام، نعرف جاء فعل ماض، والذي اسم موصول مبني على السكون الذي على الياء في مع الرفع فاعل، وقام فعل ماض وفاعله مستتر في تقديره هو، يعود الى اين؟ على الذي، يعود على ماذا يا اخوان؟ على الذي. ثم نقول وجمله قال الفاء الفعل مع الفاعل صله الموصول لا محل لها من الاعراب دائما ابدا، ان صله الموصول لا محل لها من الاعراب. ثم نقول والعائد هو الضمير المستتر في الفعل، الضمير المستتر في الفعل يعود الى اين؟ يعود الى اين يا اخوان؟ الى الموصول. جاء الذي قام، ايش تقدير الفاعل هذا؟ هو، هكذا الفاعل في قام تقديره ماذا؟ هو مفرد مذكر، والذي مفرد مذكر، فهو عائد ماذا يا اخوان؟ على الموصول، مطابق له في الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث. لابد ان يطابق الموصول افرادا وتثنيه وجمعا وتذكيرا وتانيثا. قال وله الفاظ معينه ايضا، وهي الذي للمفرد المذكر، والتي للمفرده المؤنثه، واللذان او اللذين للمثنى المذكر، واللتان او اللتين للمثنى المؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي او اللاتي لجمع الاناث. الاسم الموصول يا اخوان قلنا ماذا؟ ما دل على معين بواسطه ماذا؟ بواسطه جمله او شبهها تذكر بعده البته. ما معنى البته؟ أي مباشرة لا يفصل بينهما بشيء. وتكون هذه الجملة أو شبهها مشتملة على ماذا يا إخوان؟ على ضمير يطابق ماذا؟ الموصول، على ضمير يطابق الموصول، يطابق في ماذا؟ قلنا في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والثاني، بمعنى إذا كان الموصول مذكرا فلا بد أن يكون العائد مذكرا، أو نقول إذا كان الموصول مفردا مذكرا لابد أن يكون ذلك مفردا مذكرا، وإن كان مفرد ماذا؟ مفردا او مفردة مؤنثة يكون له اخوان الضمير ايضا مفردة مؤنثة. مثل جاءت التي قامت، جاءت ماذا يا اخوان؟ التي قامت، جاءت التي فعل وفاعل، وقامت قام في الماضي والتالي الثاني والفاعل مستتر تقديره هي. ثم جملة قامت هي صلة ماذا؟ صلة الموصول. وأين العائد؟ أين العائد يا أخوان؟ هي، هي هذه تعود على من؟ على الموصول. وإذا كان مثلنا كيف نقول يا أخوان؟ جاء اللذان قاما، جاء اللذان ماذا؟ قاما، جاء اللذان جاء في الماضي واللذان فاعل مبني على الألف في محل رفع، وقام قام في الماضي والألف ماذا يا أخوان؟ فاعل، ألف التثنية فاعل. وجملة قاما صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. والعائد أين العائد يا أخوان؟ الألف، الألف هذا يعود على من؟ على الموصول، لأن الموصول مذكر مثنى، والعائد هذا مذكر مثنى هو ألف اثنين، ألف ماذا يا أخوان؟ ألف اثنين. فإذا كان ماذا الموصول مؤنث فهو مثنى، مثل جاءت اللتان قامتا، جاءت اللتان ماذا يا أخوان؟ قامتا، قامت في الماضي والثالث التأنيث، والألف ماذا يا أخوان؟ ألف الاثنتين فاعل، وجملة قامتا صلة الموصول، والعائد الألف. وإذا كان جمعا للذكور كيف نقول؟ جاء الذين قاموا، جاء الذين من يا إخوان؟ جاء الذين فعل وفاعل، وماذا؟ وقاموا فعل وفاعل، فعل وفاعل صلة الموصول. والعائد على على الموصول يا إخوان واو الجماعة، لأن ذاك جمع، جمع مذكر. وجمع الإناث جاءت اللائي قمنا، جاءت اللائي أو اللاتي ماذا يا أخوان؟ قمنا، جاءت اللائي أو اللاتي فعل وفاعل، وقمنا أيضا فعل وفاعل صلة الموصول، والعائد هو نون النسوة. هذا هو المفهوم. لهذا يقول يا أخوان الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد، تعريف الموصول ما افتقر إلى صلة وعائد. ايش معنى افتقر يا أخوان؟ احتاج احتياج شديد، مثل الفطير احتاج احتياج ماذا؟ شديد إلى صلة وعائد، احتاج إلى صلة وعائد احتياجا شديدا. ماذا يحتاج الموصول يا أخوان؟ يحتاج إلى صلة ويحتاج إلى عائد، إلى صلة تبينه وإلى عائد يعود عليه. ومن اللطائف يا أخوان أنهم ذكروا أن رجلا مريض، رجلا ماذا؟ مريض، فكتب إلى الأمير، كتب إلى الأمير وقال له انظر إلي بعين مولى لم يزل يولي النجا وثلاث قبل ثلاثه، يعني الحقني، الحقني قبل ما أتلف. ثم قال له أنا كالذي، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه. أيش يحتاج الذي؟ إلى صلة وعائد. قال له أنا كالذي، أنا مثل الاسم الموصول، أمان أنا كالذي، أنا مثل الاسم الموصول، أنا كالذي أحتاج ما يحتاجه فغنم دعائي والثناء الوافي. فلما سمع الأمير هذين البيتين جاءه يعوده، فقال له أنت الموصول وهذه الصلة أعطاه مال وأنا ماذا؟ العائد. تمام، أنت الموصول وهذه صلة وماذا؟ وأنا العائد. قال رحمه الله القسم الرابع المحلى بالألف واللام، المحلى ماذا يا إخوان؟ بالألف واللام. وهو كل اسم يقترن به ال فافادته التعريف له الرجل والكتاب والغلام والجاريه. هذا اسم واضح كذا. الرجل قبل دخول الف واللام كان معرفه او نكره؟ نكره. فلما دخلت عليه ال عرفته. فلا بد ان تكون ال تفيد التعريف. ماذا قال يا اخوان؟ قال القسم الرابع اي من المعارف الاسم الذي الاسم المحلى او المحلى بالالف ما يا اخوان واللام، وهو كل اسم اقترنت به ال فافادته التعريف. ماذا يا اخوان يفيد هذا القيد؟ نعم مثل الاخ يقول استفدنا من هذا انها قد تدخل ال على النكره او على الاسم، تدخل ال على الاسم وتفيده التعريف. مثل ماذا يا اخوان؟ مثل العباس والوليد والقاسم، العباس والوليد والقاسم واليزيد ونحوهم. فالان يا اخوان الوليد معرفه او نكره؟ من اي المعارف؟ العلم. فأل هذه زائدة، ألم يا أخوان زائدة، دخلت عليه أل ولم تجده ماذا؟ التعريف، لأنه معرف من قبل دخولها، معرف ما يكون من قبل دخولها. وهكذا الحسن وحسن والحسين وحسين، أل في الحسن والحسين والعباس والقاسم والعادل ونحو هذا ما يا أخوان كلها ماذا؟ كلها زائدة، دخلت عليه أل ولم تجده ماذا؟ التعريف، لأن التعريف سابق قبل دخول ال. فالنكرة التي لا يجب أن تعرفها الألف واللام لابد أن تكون الألف واللام معرفة، فخرج بهذا الزائدة، خرج بهذا الزائدة التي تدخل على الاسم ولا تفيده تعريفا. قال والقسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاستكر التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ. القسم الخامس يا أخوان من أنواع المعارف ما هو؟ المضاف إلى واحد من هذه، المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة، مثل غلام، غلام معرفة أو نكرة؟ غلام يقول معرفة أو نكرة؟ نكرة. كيف عرفنا أنه نكرة؟ نحن الآن ما قد أخذنا النكرة لأنه ليس بضمير ولا بعلم ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا ماذا يقول محلى بالألف واللام، إذن هو نكرة، لأن المعارف محصورة، المعارف يا أخوان محصورة وما عداها ماذا؟ نكرة. فالآن كلمة غلام نكرة، هكذا غلام ماذا يا أخوان؟ نكرة. فإذا أضيف هذه النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تتصل ماذا يا أخوان؟ التعريف، تتصل ماذا؟ التعريف من المضاف إليهم. نعم تقول جاء غلامك، عرفنا الضمير، عرفنا غلام العين من الضمير الذي هو أعرف المعارف. لما يقول عندنا رجل وقلنا جاء غلامك، عرفنا الغلام ولا ما عرفنا؟ عرفنا أنك أضفت إلى إنسان معروف وغلامه معروف. وإذا قلنا جاء غلام زيد، معروف ولا ما معروف؟ معروف، زيد هذا عندنا معروف ونحن نعرف غلامه، نحن ماذا يا أخوان؟ نعرف غلامه. لو قلنا جاء غلام لا ندري من هو الغلام، لكن لو قلنا جاء غلام زيد أو أمر أو محمد أو غلام هذا، يكون رجل عندك موجود معروف غلام هذا أو غلام الذي زارنا أمس أو غلام الأستاذ. فعلى كل الأخوان ماذا؟ المعارف كم؟ خمس، الضمير فهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم ماذا يا أخوان؟ المحلى بالألف واللام، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه المتقدمة. طيب قول يا اخوان ما اضيف الى واحد من هذه الاربعه يخرج ما اضيف الى غيرها يخرج ما اضيف الى غيرها فانه لا يكتسب التعريف مثل اضافه النكره الى نكره اضافه النكره الى نكره لا تفيدها يا اخوان تعريفا مثل جاء غلام رجل جاء غلام رجلا هل عرفنا الغلام ولا ما عرفنا ما عرفنا وهل عرفنا الرجل ولا ما عرفنا ما عرفنا فإضافة النكرة إلى النكرة تفيدها يا إخوان تفيدها التخصيص ولا تفيدها التعريف ما معنى التخصيص يعني خصصنا أن هذا الغلام حق رجل ما هو حق امرأة حق رجل وليس يا إخوان حق امرأة هذا معنى التخصيص خصصته بشيء معين النكرة إلى النكرة تفيد ماذا؟ التخصيص والنكرة إلى المعرفة تفيد التعريف تفيد التعريف هل يكون مفهوم غلام معرفة أو نكرة؟ غلام معرفة أو نكرة؟ نكرة فإذا أضفنا هذه النكرة إلى معرفة تكتسبنا يا إخوان التعريف مثل جاء غلام محمد محمد هذا رجل معروف عندنا فعرفنا ماذا يا اخوان محمد وعرفنا الغلام غلامه واذا قلنا جاء غلام رجل او غلام امراه ما عرفنا ما عرفنا الغلام ولا عرفنا ماذا يا اخوان صاحبه ما عرفنا الغلام ولا عرفنا صاحبه فالنكره الى النكره تفيد ماذا التخصيص والنكره الى المعرفه تفيد ماذا التعريف قال وأعرف هذه المعارف بعد لفظ الجلالة الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إليها مضاف إلى هذه المتقدمة طيب يا أخوان هذا ترتيب المعارف نعرفها الضمير بعد لفظ الجلالة ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الموصول ثم المحلى بأل ثم المضاف إلى واحد من هذه المتقدمة لفظ الجلالة يا أخوان من أي المعارف علم لفظ الجلالة علم علم على ذات الله سبحانه وتعالى الله علم ماذا يا أخوان على ذات الله سبحانه وتعالى وهو أعرف المعارف أعرف ماذا يا أخوان المعارف انتهينا من هذا يا أخوان الموصول مبني ولا معرب مبني من يعطينا اسم موصول من القرآن اسم موصول ها نعم ما قرأنا هذا احنا معطفين ترى قال سلام الدرس قد انتهى قال والمضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم المضاف يا أخوان في رتبة المضاف إليه يعني المضاف إلى الضمير في رتبة ماذا في رتبة الضمير والمضاف إلى العلم في رتبة ماذا العلم وهكذا إلى الأخير ثم استثنى وقال إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم وليس ماذا يكون في رتبة الضمير المضاف إلى واحد من هذه الأمور يكون ماذا؟ في رتبته إيه معنى الرتبة؟ أي الترتيب الآن المعارف تترتب قلنا الضمير أولا ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المحلى بأل ثم ما أضيفه هذا المضاف الأخير إلى واحد من هذه الأمور يصير رتبته في رتبة ماذا يا أخوان؟ ما أضيف إليه فالمضاف في رتبة العلم في رتبة ماذا؟ في رتبة العلم والمضاف إلى الإشارة في رتبة الإشارة وهكذا إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة ماذا يا أخوان؟ في رتبة العلم وليس في رتبة الضمير هذا يكون على طول والصحيح أنه في رتبة الضمير الصحيح أنه في رتبة الضمير النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فهي في رتبة ما أضيفت إليه، هذا على الصحيح، هذا يكون على الصحيح. قلت ماذا؟ نعم، النكرة إذا أضيفت إلى من الإخوان إلى أي واحد من هذه المتقدمة فهي في رتبتها. محمد الإخوان يعني بدون استثناء، بدون استثناء، خلافا لمن الإخوان، خلافا للجمهور، جمهور النحويين على أن المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. وإن شاء الله ما بيكون إذا يعني ماذا جئنا على كتاب آخر يبين لماذا جعلوها في رتبة ماذا يا إخوان في رتبة العلم. الأخ يقول لن يتضح لنا في باب النعت معنى قول الشارح الموضح لمتبوعة المعارف المخصص له في النكرات، ايش معنى هذا يا اخوان؟ نعم، اذا كان النعت لمعرفة زاده ماذا؟ توضيحا وضحا، واذا كان لنكرة خصصه. الاخ يقول يسأل سؤال طيب، يقول إذا كانت يا إخوان هذان واللذان مبنيين فما فائدة التعبير فيهما أو التغيير فيهما من الألف إلى الياء بقولنا هذين واللذين، يعني كما يقول كيف نقول مبنيين وهما ماذا يا إخوان قد تغير أو قد جاء في حالة الرفع بالألف وفي حالتين النصب والجر ماذا يا إخوان بالياء، نقول الفاظ سمعت عن العرب هكذا، الفاظ سمعت في حالة الرفع بالألف وفي حالة النصب والجر ماذا يا إخوان بالياء، والصحيح ماذا يقول أنهما مبنيان، ومن قال إنهما معربان ماذا يا إخوان ما يخطأ، وكما يقال هي مسألة طويلة الذيل قليلة ماذا النيل، صحيح طويلة الذيل قليلة النيل، يعني كونهما مبنيين أو معربين مسألة ما تحتها ماذا يا إخوان كبير فائدة، مسألة ما تحتها كبير فائدة، لكن الصحيح ماذا يا إخوان أنهما مبنيان، لماذا مبنيان؟ لماذا يا إخوان مبنيان أسألناه مبنيان؟ أولا يا إخوان الأصل في الأسماء الإعراب أو البناء؟ الإعراب، الأسماء الأصل فيها ماذا؟ الإعراب، وما يخرج الاسم عن هذا الأصل إلى البناء إلا ماذا يا إخوان بسبب، إلا ماذا بسبب، والسبب الذي من أجله بنيت الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة موجود في جميع الألفاظ، السبب الذي من أجله ماذا يا إخوان بنيت الموصولات وأسماء الإشارة موجود في جميع ماذا المبنيات وجميع الموصولات، فلماذا نخصص المثنى ماذا يا إخوان فنقول إنه معرب؟ تعالى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك.